الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي مع الدرس السادس من سورة الفرقان، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. الحقيقة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجمع خلقه جميعا في محشر واحد ويسألهم أمام الملأ، وفي هذا السؤال وفي هذه المحاكمة فضيحة، وأي فضيحة! قد تسأل سؤالا، قد تسأل سؤال في مجتمع صغير فلا تملك الجواب الصحيح فتشعر بالخجل، أما إذا جاء المذنب وسئل أمام الأشهاد عن هذا الذنب فما موقف الإنسان يوم القيامة؟ فهؤلاء الذين عبدوا من دون الله، هؤلاء الذين قالوا إن المسيح هو الله أو هو ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، هؤلاء الذين اتخذوا الملائكة أربابا من دون الله، هؤلاء الذين اتخذوا الجن، هؤلاء الذين عبدوا الأصنام، هؤلاء الذين عبدوا بعض البشر، يعني كل إنسان يتوجه بالطاعة والمحبة والولاء والإخلاص والاعتماد والتوكل على غير الله، هذا شرك ظاهر جلي. فربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يجمع الخلائق كلها ويوجه إليهم السؤال التالي، يقول الله عز وجل: ويوم يحشرهم، يعني الناس جميعا أسودهم وأبيضهم عربيهم وأعجميهم، يحشرهم جميعا وما يعبدون، يحشرهم وما يعبدون، يعني سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هناك أناس عبدوه من دون الله، فسيدنا عيسى يسأل يوم القيامة إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن هذا الذي عبد من دون الله سوف يسأل، وهذا الذي عبد من دون الله سوف يسأل، سوف يسأل من عبد ومن عبد في الحشر والنشر أمام الملأ جميعا وأمام الخلق كلهم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي؟ أأنتم يا أيها الذين عبدتم من دون الله، سواء أكانوا أنبياء مكرمين ضل قومهم فعبدوهم من دون الله، سواء أكانوا أشخاصا عاديين عبدوا، سواء أكانوا ملائكة أكانوا جنا، سواء أعبدوا حجرا أو صنما، كل الأشياء التي عبدت من دون الله سوف تسأل هذا السؤال: أأنتم أضللتم عبادي؟ بالمناسبة يعني هذا السؤال في القرآن الكريم، السؤال يأتي على شكل استفهام في آيات كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكن ما كل سؤال يستفاد منه العلم بالمجهول. أصل الاستفهام طلب العلم بالمجهول. تقول لإنسان: كم الساعة الآن؟ كم ثمن هذا الحذاء؟ كم ثمن هذه البزة مثلا؟ أصل الاستفهام طلب العلم بالمجهول، لكن الاستفهام في اللغة العربية وفي علم البلاغة يخرج عن هذا الغرض الأساسي إلى أغراض كثيرة، وفي القرآن الكريم بيان دقيق لبعض هذه الأغراض. فربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أحيانا عن طريق الاستفهام، فيقول الله عز وجل: فهل أنتم منتهون؟ يعني ماذا تنتظرون بعد؟ لما لم تنتهوا حتى الآن؟ انتهوا. فهذا استفهام قصد به الأمر: فهل أنتم منتهون؟ وأحيانا يأتي الاستفهام ويقصد به النهي، يقول الله عز وجل: أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه، يعني لا تخشوهم. أتخشونهم استفهام قصد به النهي، أي لا تخشوهم. وأحيانا يقصد بالاستفهام التسوية، لقول الله عز وجل: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني يستوي إنذارهم وعدم إنذارهم، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ففي عنا استفهام يقصد به الأمر، وفي عنا استفهام يقصد به النهي، وفي عنا استفهام يقصد به التسوية، وأحيانا يقصد بالاستفهام النفي، لقول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا بند رابع في الاستفهام. وأحيانا يأتي الاستفهام للإنكار، يسمى الاستفهام الإنكاري، لقول الله عز وجل: أغير الله تدعون؟ يعني الله سبحانه وتعالى ينكر على هؤلاء أن يدعوا غير الله عز وجل. الاستفهام الإنكاري كثير الاستعمال في القرآن الكريم. وفي عنا استفهام تشويق: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذا استفهام يقصد به التشويق. وفي عنا استفهام يقصد به الاستئناف: وما تلك بيمينك يا موسى؟ ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يؤنثه، فسأله سؤالا، وأنت أحيانا قد تحب أن تؤنث ضيفك، تسأله سؤال لطيف، هذا السؤال تقصد به الإناث وليس الاستفهام. وقد يأتي الاستفهام بمعنى التقرير: ألم نشرح لك صدرك؟ أي لقد شرحنا لك صدرك. أمر ونهي وتسوية ونفي وإنكار وتشويق وإناث وتقرير. وقد يأتي الاستفهام بمعنى التهويل: الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ هذا استفهام يقصد به التهويل والتعظيم. وهناك استفهام يقصد به الاستبعاد: أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم؟ أنى له أن يفهم، أي ما أبعد عن أن يفهم. هذا استفهام يقصد به الاستبعاد. وقد يأتي استفهام يقصد به التعظيم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا استفهام يقصد به التعظيم. وقد يأتي الاستفهام بمعنى التعجب: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق؟ وقد يأتي الاستفهام بمعاني كثيرة جدا كالتهكم والوعيد والاستنباط والتنبيه إلى آخره. لكن هنا هذا الاستفهام استفهام توبيخي، توبيخ. ويوم يحشرهم، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي، هذا استفهام توبيخي. هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ يا ترى أنتم كنتم السبب في ضلالهم أم هم الذين ضلوا في الأساس؟ فقال هؤلاء الذين عبدوا من دون الله، أنبياء أو أصنام، كل شيء ينطق يوم القيامة. والدليل أنطقنا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلقه. أي شيء يوم القيامة ينطق بالحق؟ فحتى الحجارة التي عبدت من دون الله تنطق يوم القيامة بالحق. فهذا السؤال عام لكل الشركاء، لكل الذين عبدوا من دون الله. قالوا سبحانك، يعني ما أعظمك عن أن يتخذ من دونك إله، ما أعظم شأنك يا رب، تنزهت عن أن يكون معك شريك. فالتسبيح في اللغة هو التنزيه والتمجيد، التنزيه والتمجيد، التنزيه عما لا يليق بالله عز وجل، والتمجيد أي السبح بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. فكلمة سبحانك فيها نفي وإثبات، فيها نفي كل صفة لا تليق بالله عز وجل، وفيها إثبات لكل كمال عرفنا الله سبحانه وتعالى من خلال كتابه الكريم، أي ذكر الله بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى تسبيح، ونفي كل صفة لا تليق به تسبيح. فقالوا سبحانك، يعني يا رب تنزهت عن أن يكون لك شريك. هؤلاء الذين عبدونا من دونك نحن مفتقرون إليك. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، نحن الذين عبدنا من دونك لا يحق، لا يصح، لا ينبغي أن نتخذ من دونك أولياء. فإذا كان هذا الذي تعبده من دون الله لا ينبغي بحقه أن يعبد هو غير الله، فكيف تعبده أنت؟ كيف تعبد جهة لا تملك نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم، يعني هؤلاء الذين عبدونا من دونك متعتهم يا رب، متعتهم بالصحة، متعتهم بالغنى، متعتهم بطول العمر. قد تكون الدنيا استدراجا، ليس كل عطاء عطاء، ربما كان المنع عين العطاء وربما كان العطاء عين المنع. فإذا اختار لك الله عز وجل شيئا معينا وأنت راض بمشيئته فهذا من نعم الله الكبرى عليك، أن تكون راضيا بمشيئة الله عز وجل. إذن ربما كان المنع عين العطاء، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. الذكر قال بعض المفسرين هو القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني هذا الكتاب المنهج نسوا أن يقرؤوه، نسوا أن يفهموه، نسوا أن يتدبروه، نسوا أن يعملوا به. متعتهم بالمال والصحة والجاه والقوة وطول العمر وألفوا هذه الحياة، ألفوا نعيمها، انغمسوا في شهواتها، أعجبتهم، رضوا بها، اطمأنوا لها، وضربوا عرض الطريق بوعدك ووعيدك وذكرك وقرآنك ولم يقرؤوه ولم يعوا ما فيه. هذا تعليل هؤلاء الذين عبدوا من دون الله. يا ربي نحن ما أضللناهم، سبحانك أن ندعي أننا معك شركاء، هذا لا يليق بنا ويليق بأي جهة أخرى غيرك يا رب. سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. يعني إذا الله عز وجل أعطاك الرزق الكفاف وشغلك بمعرفته وملأ قلبك بنوره وعرفك بذاته فأنت أغنى الأغنياء. أما من أعطي الدنيا وشغلته واستهلكته، متى حسرته الكبرى؟ عندما يأتيه الموت، يرى أن هذه الدنيا لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع ولا تضر، ولكنها كانت عبئا عليه. فالذكر هنا القرآن، وبعضهم قال الذكر هو الشكر. يا ربي كيف أشكرك؟ فقال الله عز وجل: عبدي إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. لمجرد أن تنسى الله عز وجل فهذا أحد أنواع الكفر، ولمجرد أن تذكره فهذا أحد أنواع الشكر. تذكرني ولا تكفرني، إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. لذلك برئ من النفاق من أكثر ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. المؤمن حياته كلها ذكر، يذكر الله في بيته، في عمله، في طريقه إلى عمله، في خلوته، في جلوته، في حله، في ترحاله، في سفره، في حضره، في صحته، في مرضه، في غناه، في فقره، في قوته، في ضعفه، في شبابه، في شيخوخته. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كم حالك؟ إما أن تكون واقفا، وإما أن تكون مضجعا، وإما أن تكون نائما قاعدا. قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون الله في كل حال. وهذا مصداق قول الله عز وجل: والذين هم على صلاتهم دائمون. يعني إذا خرج من بيته يدعو الله عز وجل: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أذل أو أزل، أو أجهل أو يجهل علي. إذا كان دخل لبيته في دعاء، آوى إلى فراشه في دعاء، إذا خرج من بيت الخلاء في دعاء: الحمد لله الذي أذهب عني، أبقى لي قوته، وأذاقني لذته، وأذهب عني أذى. إذا الإنسان تمتع بصمعه، ببصره، بقوته، بحركاته، بأعضائه، بعقله، رأى إنسان مختل عقل عليه أن يدعو الله بالشكر والحمد والثناء. فإنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. جلست إلى المائدة تأكل من الطعام، الله عز وجل سلم لك الأجهزة كلها. هناك من يأخذ السيروم، تأكل أنت هذا الطعام وتأكله وأنت جائع، وقد مكنك الله من أن تأكل وسمح لك أن تأكل، أعطاك ثمن الأكل. دخلت إلى بيتك رأيت أهلك في صحة طيبة، أولادك أمامك. إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. وبالشكر تدوم النعم. والنبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم وجه بعض أصحابه فقال: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره. فالشكر باب كبير من أبواب الإيمان، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. فالصبر نصف الإيمان، والصوم نصف الصبر. فالصوم أصبح ربع الإيمان بكامله. إذن إذا الإنسان متع بالصحة والقوة والمال والجمال والأهل والأولاد لدرجة أنه استمرأ هذه النعم ونسي بها الله عز وجل، هذه أصبحت نقم وليست نعم، إنها استدراج. والله سبحانه وتعالى يمد أحيانا للكافرين مدا يعطيهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. البور، الأرض البور، الأرض التي عطلت عن الزراعة فهي لا تنتج، أرض منتجة وأرض بور. والبور هو الشيء الفاسد، والبور هو الشيء الهالك، معنى الهلاك ومعنى الفساد ومعنى عدم الجدوى. هذه المعاني الثلاثة مأخوذة من كلمة بور، وكنتم قوما بورا، يعني تأخذ ولا تعطي، تستمتع ولا تمتع، تتلقى ولا تلقي، كنتم قوما بورا. يعني أنت لك حجم عند الله عز وجل يوم القيامة، حجمك بحجم عملك الصالح، ماذا فعلت، ماذا قدمت، ماذا علمت، ماذا أنفقت، من خدمت، أعطاك الله جاها ماذا فعلت به، استعليت به على الناس أم وظفته في خدمة الخلق، أعطاك الله مالا استمتعت به أم أنفقته، أعطاك علما كتمته أم نشرته، أعطاك خبرة حبستها أم بذلتها. فحجمك عند الله بحجم عملك، بحجم عطائك، بحجم بذلك. لذلك الأنبياء كانوا قمة في العطاء، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، أعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع. يعني هي البطولة عندما تلقى الله عز وجل، لا يبدو لك إلا عملك الصالح وما سوى ذلك يتلاشى وكأنه لم يكن. وكانوا قوما بورا. لذلك سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه كان في حمص مرة فخطب في أهلها وقال: هلموا إلى أخ لكم ناصح. قال لهم: ما لكم لا تستحون، تبنون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون، وتأملون ما لا تدركون، إن من كان قبلكم بنوا مشيدة وجمعوا عبيدة وأملوا بعيدة، فأصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا ومساكنهم قبورا. يقول الله عز وجل لهؤلاء الذين عبدوا من دون الله، لهؤلاء الشركاء زورا وبهتانا: فقد كذبوكم بما تقولون. يخاطب الآن الذين عبدوا من دون الله، أولا خاطب المعبودين، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أنتم يا من عبدتم من دون الله أأنتم أضللتم عبادي، استفهام توبيخ. الآن جاء الخطاب لمن عبدوهم من دون الله: فقد كذبوكم، ادعيتم أنهم آلهة، هؤلاء قد كذبوكم بدعواكم، ادعيتم أنهم ينفعونكم أو يضرونكم، فقد كذبوكم بدعواكم، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. يعني الآن الإنسان في الدنيا أحيانا بجاهه، بقوته، بحنكته، بذكائه، بخبثه، يستطيع أن يصرف عنه عذابا أو بلية أو مشكلة وأن يرفقها بإنسان آخر، لكنه يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يبين فيقول: فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، لا تستطيعون أن تصرفوا عن أنفسكم هذا العذاب، وما تستطيعون أن تنتصروا من الله عز وجل، فهو قد تخلى عنكم لأنكم في الدنيا ما عرفتموه. فلا تستطيعون، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وهذه الآية من السنن الثابتة في خلقه: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وإذا قال الكبير عن عذابه بأنه كبير فما أكبره. إذا قال الكبير، يعني إذا قال لك طفل: أنا معي مبلغ كبير، يخطر في بالك معه 5 ليرات أو 10. أما إذا قال لك إنسان معروف بالغنى يقول لك: أنا معي مبلغ كبير، فكلمة كبير بحسب حجم القائل. فإذا قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، فهل بإمكان الإنسان أن يتصور ماذا يعني هذا العذاب الكبير؟ ويقول الله عز وجل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أن إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يبدو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يسلي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يخفف عنه، لأن الدعوة لها أعباء كثيرة وأعباء ثقيلة، ولولا هذه الأعباء ما ظهر معدن هذا النبي الكريم. لو أن الدعوة طريق محفوف بالورود والرياحين لما كان هناك أجر عظيم لمن دعا إلى الله، ولكن الدعوة وهذه سنة الله في الخلق محفوفة بالمخاطر، محفوفة بالمتاعب، لا بد من أن تواجه خصوما، لا بد من أن تواجه حسادا، لا بد من أن تواجه مغرضين، لا بد من أن تواجه معارضة، ولكل داعية في رسول الله أسوة حسنة. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يسلي النبي عليه الصلاة والسلام ويطمئنه إلى أن هذا القول الذي وجهت به من أنك لست بنبي بدليل أنك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، هذا القول قيل أيضا لكل الأنبياء من قبلك، فلا تتألم، لا تحزن، لا تقلق، لا تضجر، لا تغتم، هذا القول قيل في كل من سبقك من الأنبياء، لأن الله عز وجل قال في مطلع هذه السورة وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فجاء الجواب وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إذن أول معنى من معاني هذه الآية أنها تسلية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، وتطمين له، وإناس له، وتخفيف من آلامه ومتاعبه. المعنى الثاني أن هذه الآية أصل في طلب الرزق وكسب المال من أجل إنفاقه على حاجات الإنسان الأساسية، لأن الإنسان في طبيعته مفتقر إلى الطعام والشراب، ومفتقر مرة ثانية إلى كسب ثمن الطعام والشراب. أنت مفتقر إلى الطعام ومفتقر إلى العمل، إذن حقك في أن تأكل حق مقدس، وحقك في أن تعمل حق مقدس. لذلك إذا افتقر الإنسان ولم يجد له طعاما فله حق في بيت مال المسلمين، لأن هذه حاجة أساسية، لا يمكن أن تقف على قدميك من دون طعام وشراب. وربما كان شهر الصيام لفت نظر لطيف إلينا لإشعارنا بضعفنا وعبوديتنا وحاجتنا إلى الطعام والشراب. فهذه سنة الله في الخلق، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يأكلون الطعام افتقار إلى الطعام والشراب، ويمشون في الأسواق افتقار إلى كسب ثمن الطعام والشراب. شيء آخر، لذلك أحل الله البيع وحرم الربا، أحل التجارة وتسعة أعشار الرزق في التجارة. وقال عليه الصلاة والسلام إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا. سبع صفات من صفات التجار الصادقين المؤمنين. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ليقول التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين يوم القيامة. لماذا؟ هو لم يجاهد ولم يقاتل ولم يدعو إلى الله ولم يعلم، ولكنه أظهر للناس الإسلام بعمله. يعني دعا إلى الله بعمله، والدعوة إلى الله بالعمل أبلغ بكثير من الدعوة إليه بالقول، لأن الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم، ولأن لغة القول أبلغ من لغة العمل. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الآية أصلا في أن التجارة والصناعة والزراعة والحرف والمهن والخدمات والمهن الفكرية كلها معايش، أي وسائل لكسب الرزق، وهي مشروعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى شاب يصلي في المسجد سأله: من ينفق عليك؟ قال: أخي. فقال عليه الصلاة والسلام: أخوك أعبد منك، أعبد منك. الحياة عمل. والشيء المعروف، سيدنا عمر لما رأى إنسان يقرأ القرآن في المسجد قال: إنما أنزل هذا القرآن ليعمل به، أفاتخذت قراءته عملا؟ الصحابة الكرام كانوا رهبانا في الليل فرسانا في النهار. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أمسك يد سيدنا عبد الله بن مسعود رآها خشنة من أثر العمل، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه اليد يحبها الله ورسوله. وربنا عز وجل قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: جعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي. ويقول الله عز وجل: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. بعضهم يعتذر عن السعي لكسب الرزق بأصحاب الصفة. أصحاب الصفة فئة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا فقراء، وكانوا يجلسون في زاوية المسجد، وسميت الزاوية حتى الآن الصفة بعد مقام النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن يزار النبي، أن يزار النبي ويتجه الزائر إلى جهة الجنوب ويتجه نحو الغرب، هناك منصة مرتفعة في الحرم النبوي هذه اسمها الصفة. كان أصحاب النبي عليهم رضوان الله الفقراء يقبعون بها، وكان النبي إذا جاءته الصدقة بعث بها إليهم، وإذا جاءته الهدية أكلها معهم. لكنهم كانوا يعملون، كانوا يؤدون خدمات للمسجد، كما جاء في صحيح البخاري كانوا يسوقون الماء للمسجد النبوي الشريف، وكانوا يحتطبون له، يعني يقدمون أكثر الحاجات لهذا المسجد، فهذا أيضا عمل. فهذا الذي يدعي أن الإنسان عليه أن يقضع في بيته ولا يعمل، هذا إنسان ضل عن الطريق الصحيح ضلالا بعيدا. قال بعض المفسرين: الأسباب والوسائط، الأسباب كسب الرزق من خلال التجارة، الصناعة، الزراعة، العمل اليدوي، المهن، الحرف، الخدمات العالية. الأسباب والوسائط سنة الله وسنة رسوله، وهو الحق المبين والطريق المستقيم الذي انعقد عليه إجماع المسلمين. فهذا الذي له عمل يجب أن يفتخر، بل إن سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: إني أرى الرجل لا عمل له فيسقط من عيني، يسقط من عيني. وهناك من يستنبط أن الله عز وجل طالبنا بالأسباب، فربنا سبحانه وتعالى كان بقدرته أن يجعل البحر طريقا يبثا. ماذا قال لسيدنا موسى؟ قال: اضرب بعصاك البحر، وفي آية اضرب بعصاك الحجرة. إذن يجب أن تأخذ أنت بالأسباب. والسيدة مريم كان الله عز وجل في قدرته أن يسقط عليها التمر، قال: وهزي إليك بجذع النخلة. إذن لا بد من السبب، لا بد من التحرك، وعندئذ ربنا سبحانه وتعالى يقدم لك كل شيء. وربنا عز وجل قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. بعض المسلمين يفهمون هذه الآية فهما خاطئا. أخي، على الله الرزق، الرزق هذا معنى كلمة رزق في هذه الآية تعني المطر فقط. المطر وحدها تكفي، ألا تحتاج إلى زرع البذور، إلى غرس الأشجار، إلى تسميد التربة، إلى حرث التربة، إلى قطف الثمار، إلى معالجة الأمراض؟ فمن يدعي أن الرزق على الله عز وجل أخذا من هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا فهم مغلوط. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليكم أسباب الرزق وهو المطر، وأنتم عليكم أن تعملوا، والدليل وينزل لكم من السماء رزقا وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اطلبوا الرزق في خبايا الأرض، اطلبوا الرزق في خبايا الأرض، في إشارات له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يعني الله عز وجل أودع في الأرض طاقات مذهلة، طاقات كامنة، أودع فيها ثروات لا يعلمها إلا الله. فكلما تقدم العلم اكتشف شيئا، اكتشف شيء جديد ما كان في الحسبان. الله عز وجل على كل شيء قدير. نبقى في هذه الآية، يقول عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب به على ظهره خير له من أن يسأل أحدا أعطاه أو منعه. العمل شرف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير كيف ترزق؟ هل تبقى في أعشاشها؟ قال تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن في غدو وفي رواح، في حركة، إذن في سعي، في طلب، في أخذ بالأسباب. إذن فهم سقيم خاطئ حينما يفهم المسلم أن الحياة بالتوكل والحياة بالاستلقاء والحياة بالتلقي. الحياة بالعمل، وحجمك عند الله بحجم عملك. والآيات والأحاديث والسير وآثار أصحاب رسول الله والتابعين والعلماء الأجلاء كلها تؤكد أن العمل شرف. أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. فمرة سيدنا عمر قال لهم كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. حتى أنه قد نزل فيهم قرآن، وقد نزل فيهم قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا ذهبت إلى الحج فتزود، أن تكون عالة على الناس، أن تأكل من طعام الناس، من فتات الناس، هذا لا يليق بالمسلم. هذه الآية وتزودوا يؤخذ منها أحكام كثيرة. يعني التوكل معناه أن تأخذ بالأسباب، لا أن تأخذ جهد غيرك ولا أن تكون عالة على غيرك. في عنا شيء مهم جدا، التوكل محله القلب، مكانه القلب، والعمل مكانه الجوارح. فالمسلمون في أيام تأخرهم وضعفهم عكسوا الآية، فأصبح توكلهم في الجوارح وكسبهم في القلب. غلط. التوكل مكانه القلب، هو استسلام لله، رضا بحكم الله بقضائه، لكن الجوارح عليها أن تعمل. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه سأله أحدهم أريد أن أحج على قدم التوكل، على قدم التوكل، فقال أخرج وحدك. قال لا، أريد أن أكون مع الناس. قال إذن أنت متكل على أجربتهم، على طعام وشراب. إذا كنت تريد أن تخرج مع الناس فأنت متوكل على أجربتهم لا على الله عز وجل. لو أنك توكلت على الله لسعيت في كسب الرزق ولأخذت معك زادا إلى الحج. إذن كل هذه المعاني مستنبطة من أن هذه الآية أصل في كسب الرزق وطلبه. شيء آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أحب البلاد إلى الله، أي بلادنا أحب الأماكن فيها إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. يا ترى ما السبب؟ لأن السوق في بضاعة، بضاعة مزينة يعني معروضة عرض شيق، بمر الفقير بمر الغني، فقد يمر الفقير وليس في إمكانه أن يشتري هذه البضاعة، يشعر بالحرمان، يشعر أن الله قد حرمه الدنيا، فعرض البضائع وتزيينها وإغراء الناس بشرائها وبيان ميزاتها، هل كل إنسان يملك هذه ثمن هذه البضاعة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وشرها أسواقها. في شيء آخر، الأسواق تحبب بالدنيا. يروى أن امرأة دخلت مكان للبيع فخم جدا فقالت يا إلهي، طبعا ما أكثر الحاجات التي لا يحتاجها الإنسان، كلها أشياء كمالية الأساسية موجودة، يعني معظم الناس الأشياء الأساسية موجودة من طعام وشراب ومأوى ولباس، ولكن التسابق والتنافس والتناحر ودفع الدين مقابل الدنيا والكذب والنفاق والتملق والكفر والإلحاد من أجل الرفاه لا من أجل الأساسي. أليس الله بكاف عبده؟ يعني إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. فالأساسيات موجودة، ولكن التنافس البغيض وبيع الدنيا بالدين من أجل الرفاه والكماليات. إذن أولا، السلع تحبب الناس بالدنيا وقد تصرفهم عن الآخرة، وقد يعظم الإنسان صانعي هذه السلع، يراهم أناس متفوقين، فإذا عظمهم من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا، أو أنها تكون أغلى من دخل الإنسان فيشعر بالحرمان، أو أن هناك اختلاطا بالنساء، فقد يعني هذا يؤدي إلى الفسوق والفجور. فالنبي هكذا قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، هذا فضلا عن بيوع فاسدة وأيمان باطلة وانحرافات سلوكية ونظر للحرام، هذا كله في الأسواق. لذلك الإنسان إذا جاء للمسجد وشعر بسرور وراحة فهذه علامة طيبة. والمؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص، متضايق دائما. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هذه آية دقيقة جدا. الله سبحانه وتعالى جعل الفقير فتنة للغني، أيحتقره؟ أيحرمه؟ فتن الغني. وجعل الغني فتنة للفقير، أيعظمه من دون الله؟ أيتضعضع أمامه؟ أيأخذ منه ما ليس له؟ أيحسده؟ فالغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، وجعل القوي فتنة للضعيف، أيستكين هذا الضعيف؟ أتنهار معنوياته؟ أيحسده؟ وجعل الضعيف فتنة للقوي، أيستطيل عليه؟ أيبغي عليه؟ أيحتقره؟ وجعل الصحيح فتنة للمريض، وجعل المريض فتنة للصحيح، وجعل العاجز فتنة للسليم، وجعل السليم فتنة للعاجز. هذا معنى قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وعلى مستوى النساء، جعل التي تفوقت في جمالها فتنة للتي دنا مستوى جمالها. فالمؤمنة إذا عرفت ربها واستقامت على أمره فهي عنده غالية جدا، وربما أسعدها في الدنيا والآخرة. أتندب حظها؟ أتنسى نعمة ربها عليها؟ أتغمض نعمة الإيمان، نعمة الهدى؟ وقد جعل الله سبحانه وتعالى الأخرى فتنة للأولى؟ أتستعلي عليها؟ أتباهيها بجمالها؟ يعني هذه الحظوظ الموزعة توزيع في الدنيا وزعت توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أيام الله بيجعلك صحيح البدن، وإنسان آخر في معه أمراض كثيرة، أتقول أنا معتني بصحتي؟ لا، قل يا ربي لك الحمد، أنت أكرمتني بهذه الصحة، وأرجو الله أن يشفي فلانا. هذا على مستوى المال، على مستوى الصحة، على مستوى القوة، على مستوى الجاه. أنت عندك بيت ملك، فلان ما عنده بيت ملك، ما تأخذ بيت شو صايل لك؟ شو بإيده الشغلة؟ هذا كلام فيه كبر، كلام فيه عجرفة. الله عز وجل أكرمك البيت، إيه ما عنده بيت تاني؟ يعني أحيانا الإنسان بيكون الله آتاه شيء من الدنيا ينسى أنه فضل من الله، يظن أنه بذكائه وحنكته وشطارته يستعلي بها على الآخرين. فالغني مفتون بالفقير، والفقير مفتون بالغني، والضعيف مفتون بالقوي، والقوي مفتون بالضعيف، والصحيح مفتون بالعليل، والعليل بالصحيح، والكبير بالصغير، والصغير بالكبير، وصاحب الحسب والنسب مفتون بمن ضعف حسبه ونسبه. الفتنة، أو الإنسان إذا الله عز وجل نجاه من الفتنة قال أن يحبس كل منهما نفسه، الغني عن البطر والفقير عن الضجر. الغني يجب أن يحبس نفسه عن البطر، والفقير يجب أن يحبس نفسه عن الضجر. والفتنة في أدق تعريفها أن يحسد المبتلى المعافى وأن يحقر المعافى المبتلى. والله أنت ممتحن دائما، أصابك شغل شيء مزعج ممتحن، ما صبرت، ما تجملت، ما رضيت، أصابك نعمة ممتحن، ما شكرت، ما تواضعت، ما خضعت لله عز وجل، فأنت على الحالتين ممتحن، في العطاء والمنع، في القوة والضعف، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، في إقبال الدنيا وفي إدبارها. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، تصبروا على حكم الله، لا يصبر إلا من عرف الله عز وجل، فعلامة معرفتك بالله صبرك على حكمه. لذلك قال سيدنا علي: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين، الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. وكان ربك بصيرا، تكلم ما شئت لكن الله هو البصير، يعلم السر وأخفى. يعني شعورك الداخلي، إعجابك بنفسك، تباضعك لله، اعتدادك بذاتك، استكبارك، كله عند الله معلوم ومكشوف. لذلك جاء في بعض الأحاديث الشريفة: ويل للعالم من الجاهل. العالم ويل له من الجاهل، بيحتقره فهو أجهل منه، ما بيعلمه فقد عبر عن بخله، كتم العلم. ويل للعالم من الجاهل، وويل للجاهل من العالم، ما بيتعلم منه، بيستكبر عليه، بيعرض عنه. ويل للمالك من المملوك، ويل للمملوك من المالك، ويل للسلطان من الرعية، ويل للرعية من السلطان. حديث طويل، يعني كما قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، ويل للضعيف من القوي والقوي من الضعيف. فأنت ممتحن في كل الأحوال، في إقبال الدنيا وفي إدبارها. انتبه، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فكلما عرفت الله تواضعت، وكلما عرفت الله رأيت الفضل، وكلما عرفت الله عزوت الفضل لأهل الفضل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح. الرحمن الرحيم. جوهر الدين اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق. أحيانا قد يطغى الاتصال بالخالق على الإحسان للمخلوق، أو يكون الاتصال بالخالق على حساب الإحسان للمخلوق، أو قد يطغى الإحسان إلى المخلوق على الاتصال بالخالق. فالدين عبادات ومعاملات، عبادات اتصال بالله عز وجل، ومعاملات إحسان إلى الخلق. في سورة صاد حالتان الأولى أن يكون الأمر خلافهما. الحالة الأولى أن سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عوتب في موضوع من هذا القبيل، وسيدنا داود عوتب من قبل حضرة الله عز وجل في موضوع من هذا القبيل، وكلا الموضوعين متناقضين. فسيدنا داود غلب عليه اتصاله بالله وإقباله عليه وخلوده وركونه إلى رحمته، كان هذا على حساب خدمة الخلق. هذه الحالة الأولى أن يكون التوازن دقيقا بين الاتصال بالله عز وجل وبين الإحسان إلى المخلوقات. فربنا سبحانه وتعالى أرسل إليه ملكين على شكل شخصين وتناقشا أمامه، قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، وعزني بالخطاب. سيدنا داود من أجل أن يعود إلى مصلاه، من أجل أن يعود إلى محرابه، من أجل أن يعود إلى السعادة التي ينعم بها، أجابه إجابة سريعة دون أن يسأل الطرف الثاني، فقال عليه السلام: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. لو أنه سأل الخصم الثاني لقال: إن أخي يرعى، يقضي وقته ليرعى غنمة واحدة، وأنا عندي 99 نعجة، فقلت له أعطني إياها أرعاها مع غنمي وتفرغ أنت لعمل آخر. فربنا سبحانه وتعالى يقول: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هذا من إعجاز القرآن. الآن حقيقة ثابتة: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. في الدنيا زوجين، شريكين، جارين، مسافرين، الخلطاء بأوسع معاني هذه الكلمة، ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. العلماء استنبطوا من هذه الآية أن الإنسان إذا بغى على أخيه فليس مؤمنا، إذا بغى على شريكه، إذا أخذ ما ليس له فليس مؤمنا، لأن الله عز وجل يقول: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا، هؤلاء لا يبغون، فإذا بغوا فليسوا مؤمنين. وقليل ما هم. شعر هذا النبي الكريم أنه تسرع في الإجابة، وأنه لم يحكم كما أراد الله عز وجل. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ربنا عز وجل لفت نظره بشكل لطيف إلى أنه لا بد من التوازن بين الاتصال بالخالق والإحسان إلى المخلوق، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، الهوى الراقي، الهوى المقدس، فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. النقطة الدقيقة أنه كل إنسان له عمل. الطبيب إذا أهمل معالجة مريضه ومريضه أخذ دواء من دون ما ينبهه لناحية وصل له مضاعفات، الطبيب الله بحاسبه، أنه ربنا عز وجل قال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، آثار العمل مسجلة. فالمدرس كذلك، الطبيب كذلك، الصيدلي كذلك، لو كلف صانع الصيدلي يعطي الشاري هالدواء وما تحقق من العيار وصار في صدمة فالصيدلي محاسب. فكل إنسان خليفة الله في عمله، الله استخلفك على هؤلاء، جعلك قيم على هؤلاء، الأم على أولادها، والرجل على أسرته، والمعلم على طلابه، والطبيب على مرضاه، والصيدلي على زبائنه، والقاضي على متخاصميه، والمحامي عن موكله. يعني ما في إنسان ما له ولاية على أشخاص. فهي الآية لها معاني عميقة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أنت لا ترقى إلى الله إلا بالإحسان للخلق. فإذا أهملت الإحسان للخلق، مرة حدثني شخص جاي من السعودية بسيارته، لما غير زيت بمنطقة بالطريق يظهر الصانع ما شد البرغي، زيت نزل فوقفت السيارة، أثناء حوصانه لحتى يتفحصها أصابته ضربة شمس ومات. يا ترى يوم القيامة الله عز وجل بحاسب هذا المحطة هي يلي كلف صانع وما انتبه وما راقبه على إتقان عمله؟ أنا الذي أعتقده أن الإنسان يحاسب لا على تقصيره بل على نتائج التقصير. لو فرضنا ركبت اللور وما كان مضبوط وعق فوق بنته قتله، أنا أعتقد يحاسب على نتائج عمله، أن الإهمال مشكلة. فربنا عز وجل قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل. الحالة الثانية التي جاءت عن سيدنا سليمان قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. هون بالعكس، هون صار في اتجاه إلى العمل الصالح على حساب عبادته، على حساب اتصاله. حتى توارت بالحجاب، أيام بيكون شخص غارق بالأعمال الصالحة، راحت عليه الصلاة لكن ذكره لله قليل، صار عبادته قليلة، صلاته قليلة، التلاوة قليلة، فهذا ما بيشفع له أنه أنا عملي صالح دائما. الله أعطاك توازن، لا بد من تحقيق التوازن بين اتصالك بالله وبين إحسانك للمخلوق. الحقيقة إذا الإنسان حسن صلته بالله يكون خيره أكثر للمخلوق. بطارية شحنت، من دون شحن تفضل بطارية، فكل ما شحنتها يصير عملها أقوى. فكل ما الإنسان حسن صلته بالله عز وجل يكون عمله أطيب وعمله أرقى وعمله أنجع وعمله أفيد. فهون قال له إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب الشمس وفاتته الصلاة ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. يعني أتعبها أكثر مما يجب. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. الكرسي هنا العلم كما قال المفسرون، يعني هالتقصير حجبه عن الله عز وجل. فأيام بحجبك تقصيرك مع الخلق، أيام بحجبك تقصيرك مع الحق، فكلاهما حجاب. والمؤمن يجب أن يستنبط من هاتين القصتين موعظة. لا بد من تحقيق التوازن بين اتصالك بالحق وبين إحسانك إلى الخلق. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، في عنا أخ كريم اسمه عبد السلام القاسمي، ارتكب المسلم كبيرة سوى الشرك بالله، ومات ولم يتب من ذنبه فما مصيره؟ طبعا نحن في عنا موت، وعنا برزخ، وعنا يوم قيامة، وبعد القيامة في جهنم وفي الجنة. فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، يخرج من النار. لكن كم يبقى في النار؟ الله أعلم. لأنه لما ربنا قال عن فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية، فالجماعة ميتين من 6000 سنة، فكل سنة 365 يوم ضرب 2، والخير لقدام لسه. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني إذا الإنسان قضى كل البرزخ بالعذاب وجزء من يوم من الآخرة بجهنم، شيء لا يحتمل، فما أصبرهم على النار. أما الشرك بالله ليس فيه مغفرة، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما العلماء فسروا هذه الآية وقالوا إن لم يتوب، إن لم يتوب يعني إذا مات مشرك ما فيه، أما إذا تاب ممكن. لو كان في الدنيا مشركا فتاب انتهى الأمر. فإن الله لا يغفر أن يشرك به إن لم يتوب. أما الكبائر كبائر، والصغائر صغائر، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهو مرت معنا آية دقيقة جدا، أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار يا محمد؟ أفمن حقت عليه كلمة العذاب، يعني أيام الإنسان مثل أمل إبليس بالجنة، يعلق آماله على مفاهيم للشفاعة ساذجة غير صحيحة. الشفاعة حق، وهي أربعة أنواع، ولكن لمن مات غير مشرك كلها، لكن من مات مشرك ما في شفاعة له. أفمن حقت عليه كلمة العذاب؟ وأنا بلكن البطل يلي لا يبرح، لا تبرح صورة الموت في ذهنه دائما، لأنه الموت الإنسان بينضبط بالموت، بيتحاسب، هيئ لكل تصرف، لكل موقف، لكل كلمة، لكل نظرة، لكل ابتسامة جواب لله عز وجل. هذا المؤمن، والحمد لله رب العالمين.